تفسير الآية 25 من سورة سبأ يقول تعالى: قل لا تسألون عما أجرمنا ولا نسأل عما تعملون. أي وهذا أيضا من الحديث الراقي المهذب الحكيم، إضافة إلى ما كان في الآية السابقة الذي على الداعي إلى الله والإسلام أن يتعلم عند حواره مع من يدعوهم. فقل أيها المسلم لهؤلاء المكذبين أنكم لا تسألون يوم القيامة عن إجرامنا في حق أنفسنا إن كنا قد أجرمنا وأخطأنا في حقها، ونحن أيضا لا يسألنا الله تعالى عن سبب بقائكم في تكذيبكم وفي شروركم ومفاسدكم وأضراركم، لأننا قد بلغناكم ونصحناكم ودعوناكم بكل قدوة وحكمة وموعظة حسنة لترك كل شر وفعل كل خير لتسعدوا مثلنا في الدارين. فلكل منا ومنكم إذن عمله وحسابه وجزاؤه في الدنيا والآخرة، ولن يتحمل أحد عمل أحد آخر. فليكن إذن المقصود منا ومنكم البحث عن الحقائق واتباع طريق الحق والعدل والخير والسعادة في دنيانا وأخرانا، والاستعداد والتجهيز لهذا السؤال والحساب في الآخرة. ودعوكم مما كنا نعمل، ولا يكن مانعا لكم من التفكر والتدبر في الحق واتباعه لمصلحتكم ولسعادتكم، وإلا فأنتم الخاسرون. وهذا أيضا كما في الآية السابقة سيكون من تمام العدل والإنصاف والحرص الشديد على استجابة المدعو، حيث سيعطيه الفرصة كاملة للتفكر وللتدبر وللمراجعة لعله يعود للصواب وللخير فيسعد في الدارين إن كان صاحب عقل منصف عادل. هذا ويلاحظ أنه في الآية السابقة كان الحديث من الداعي فيه إظهار لنوع من المساواة بينه وبين من يدعوه، أما في هذه الآية فيزيد الأمر ويعتبر أنه قد ارتكب جرما وأن المدعو لم يعمل، فليكن هو الأفضل إذن وليبحث عما هو أفضل وليستمر عليه لمزيد من محاولة جذبه، ولأن الداعي يثق بنفسه وبإسلامه تماما أنه على الحق، وأن الحديث والبحث في النهاية سينتهي لصالحه. كذلك يلاحظ أن من معاني الآية الكريمة معنى الترك، أي أن يترك الداعي المدعو أحيانا في بعض الأحوال لفترة، فلكل منهما طريقه وحاله ولا علاقة له بالآخر، لعل هذا البعد عنه وتركه لفترات يقدرها الداعي بما يحقق المصلحة يكون حافزا لإيقاظه وإفاقته من غفلته ونسيانه لربه ولإسلامه وإعادته إليهما. برجاء مراجعة الآية 272 من سورة البقرة، ثم الآية 187 من سورة آل عمران للشرح والتفصيل عن الدعوة وأساليبها ووسائلها وموانعها وفوائدها وسعاداتها في الدنيا والآخرة.